عباده دون من سواه سبحانه وتعالى، دون من سواه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، هذا الكون وأنتم ومن جاء قبلكم ومن يأتي بعدكم، الله الذي أوجد ذلك كله وخلق ذلك كله، لم يكن إله سواه ولا إله معه، فاعبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم. هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استدل على وجوب نعم ما خلق الجن، ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، ما قال ما خلقت البهائم ولا ولا. ومع ذلك يا إخواني انتبهوا لأمر عظيم، واعلموا أنكم أمام أمر عظيم وفي أمر عظيم. الحيوانات وجميع الكائنات الحية وغير الحية، كل ذلك يسبح ربه وينزه ربه ويقدس ربه سبحانه وتعالى ويمجد ربه سبحانه وتعالى، وهو لم يكلف ولم يؤمر بذلك كما أمر الإنسان. ومع ذلك فهو يعرف ربه ويسبح ربه وينزه ربه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. ينزه الله سبحانه وتعالى الجمادات وجميع الكائنات غير الثقلين تسبح الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح بحمد ربه، جميع الأمور من الرعد وغيره، كل ذلك يسبح بحمد الله وبحمد رب السماوات والأرضين، لكن لا نفقه ذلك ولا نعلم ذلك. فإذا كانت هذه حال غير المكلفين، فلماذا يتأخر المكلف أو يجعل لله ندا ويجعل لله ضدا والعياذ بالله، ويجعل مع الله غيره والعياذ بالله، أو لا يقدر رب السماوات والأرضين قدره، لا يصفه بالصفات اللائقة بجلاله، ولا ينفي عنه ما لا، ولا ينفي عنه كل عيب ونقص لا يليق بجلال الله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فالمكلف هذا الإنسان أو الثقلان، كل أولئك مأمورون بأن يعبدوا ربهم ويمجدوا ربهم ويقدسوا ربهم وينزهوا عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يصفوه بالصفات الكاملة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، يعبدوه حق عبادته. كل ذلك، والله ليس بمحتاج إلى عباده ولا إلى خلقه، غني عن كل من عداه، غني عن كل من سواه سبحانه وتعالى. وإذا فعل العباد ذلك وفعل الثقلان ذلك لا يذهب سدى، فالله يجازيهم من فضله ويدخلهم جنات الخلد ويعطيهم النعيم المقيم ويكفيهم أو يقيهم عذاب النار ويقيهم سخطه وعقابه وعذابه. جعلنا الله من أولئك. نعم. ثم استدل على وجوب عبادتي وعده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد الآدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من مهل إلى مهل وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها، وجعل السماء بنان لمسكنكم وأودى فيها من المنافع ما هو من ذلك. أعطى الإنسان كل ما يحتاج على الأرض أو من الأرض ومن السماء، فالأرض فراش للإنسان يفترشها، يسير عليها، يسير في مناكبها، يأكل من ثمراتها ومن خيراتها إلى غير ذلك. السماوات فيها مصالح أخرى، فيها الشمس والقمر والنجوم، ينزل منها المطر، وفيها مما تقوم عليه الحياة، مما يقوم أو تقوم عليه الحياة. فالله جعل على الأرض وفي الأرض وجعل الأرض وجعل السماوات كل ذلك لمصلحة هذا الإنسان أو لمصلحة هذا المكلف الذي أمر بعبادة الله. فإذا الله تبارك وتعالى أوجد لك ذلك وخلق لك ذلك فكيف تتجه لمخلوق مسكين فقير لا يملك شيئا ولا يستطيع شيئا مهما كان ذلك المخلوق من ملك أو من سماء أو من أرض أو من شمس أو من قمر أو من نجم أو من عبد إلى غير ذلك ممن يتخذ من دون الله والعياذ بالله. نعم. وأنزل من السماء ماء والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء هنا السحاب. فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتتفكهون فلا تجعلوا الله اندادا. المؤمن عجب لحال المؤمن إذا أنعم الله عليه ورزقه النعم شكر الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه سبحانه وتعالى وأرجع أمر ذلك إلى الله تبارك وتعالى. لكن من مرض قلبه إذا أنعم عليه كفر وإذا أنعم عليه تمادى في غيه والعياذ بالله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى الإنسان بالصحة والعافية وشيئا من المال من أوساخ هذه الدنيا وشيئا من اللذات أعرض عن ربه وطغى وبغى وتكبر وتجبر والعياذ بالله. يا مسكين أين أنت ذاهب وإلى أين تذهب وانظر أين في أي مكان أنت ولا من أنت ولا كيف وكيف جئت ولأين تذهب. انظر إلى هذه الأمور وتفكر في نفسك وفيما حولك إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى عندما ينعم على الإنسان ويعطي الإنسان الملذات من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب كل ذلك ليمكنه وليهيئ له أن يكون على حالة يستطيع مع عبادة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يتعرف بواسطة أو يتعرف بهذه الأمور على خالقه وبارئه سبحانه وتعالى وأنه هو الذي أعطاه هذا الشيء وهذه الأمور وكل شيء فلا يلتفت لسواه ولا ينظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى في سره وفي جهره في يقظته وفي نومه في جميع أحواله. إذا أنعم عليه وعوفي شكر الله وأثنى على الله وأثنى ذلك على الله سبحانه وتعالى. وإذا مرض أو احتاج فوض أمره إلى الله ورفع بصره إلى الله ورفع دعاءه إلى الله إلى غير ذلك. فهذه حالة المؤمن وحالة الإنسان السوي الذي قام بأمر الله واستقام على أمر الله. فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظرا من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم. لا تجعلوا لله أندادا ولا أشباها. ولو لم تجعلوهم كذلك لو عبد إنسان أو ما نقول بهذه الكلمة لو جاء إنسان إلى قبر ولي أو إلى أي مكان أو إلى أي مخلوق وقال له أريد ولو قال له أريد ماء أو أريد شيئا أو إعانة على أمر لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى فقد جعل لله ندا جعل مع الله غيره جعل لله شريكا. لأن هذه الأمور أمرها إلى الله ولا يملكها إلا الله. يجعلون لله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الذي يعطيهم ويرزقهم ويعافيهم ويسترهم إلى غير ذلك. هذا رب السماوات والأرضين الذي ربانا بنعمه وأنعم علينا وغمرنا بكل ما نحتاج من النعم، فنعمه متواترة متوالية متتابعة، لكن العباد مع هذا معاصيهم تصعد إلى الله، نعم الله تنزل إلينا صباح مساء بل في كل نفس من أنفاسنا، ومعاصينا والعياذ بالله تصعد إلى الله. نسأل الله السلامة من ذلك وأن يهدينا إلى ما يحب ويرضى. نعم. وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نذير، لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون ما هو آلهة أخرى ما علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأصفى الصفة. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. نعم، هذه الآية هي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أمرنا بهذه الآية بعبادته وحده سبحانه وتعالى. وفي أواخر الآية نهى عن جعل ندا، عن جعل أنداد أو عبادة غير الله تبارك وتعالى، أن يعبد الإنسان أو يلتفت إلى غير الله في كل ما يحتاج إليه من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. لكن الأمور الأخرى التي يقدر عليها الإنسان ويستطيعها الإنسان كما بيناه في أوائل جلسة دروسنا في سورة الفاتحة، الأمور التي يقدر عليها الإنسان لا مانع من هذا أو لا بأس بهذا، أن يقول الإنسان: أعني يا أخي مثلا على قضاء حاجة كذا، أو أعني يا أخي مثلا على شراء حوائج كذا، أو أعني يا أخي مثلا على رفع متاعي، أو أعني يا أخي على كذا إلى غير ذلك. هذه الأمور التي يقدر عليها البشر لا نؤاخذ بها ولا مانع من ذلك. الناس بعضهم ببعض أو بعضهم لبعض، والكل إلى الله وبالله سبحانه وتعالى. لكن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز صرفها إلا له تبارك وتعالى، مهما كان المتخذ من دون الله إلها أو ندا أو المصروف له ذلك الشيء، مهما كانت مكانته ومهما كانت منزلته، فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادات مهما كان ذلك لغير الله بحال من الأحوال وعلى أي وجه كان ذلك. وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادتي وبطلان عبادة ما سوى ووجب التوحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل هذا مقرا بأنه ليس له شريك بذلك، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. وقوله لعلكم تتقون يعتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وهدوا اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويعتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله سرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. وقيل المعنيين صحيح. لعلكم تتقون هذا أو هذه الآية تعني أمرين وكلاهما شيء واحد أو مآلهما واحد، يعني لعلكم تتقون تجعلون بينكم وبين سخط الله وغضب الله وقاية، شيئا يقيكم من عذابه ومن سخطه، لأنكم امتثلتم أوامره واجتنبتم نواهيه وعملتم بكل ما أوجب عليكم بقدر الاستطاعة وبقدر الطاقة، وتجنبتم كل ما نهيتم عنه، أو أصبحتم من المتقين الملتزمين القائمين بأمر الله وبأوامر الله. وكل ذلك مقرب إلى رضوانه ومدخل في رضوانه وفي جنات الخلد ومنج من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله العلي القدير بوجهه العظيم أن يرزقنا الإيمان والتقوى وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من أوليائه ومن حزبه وممن يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في جنات الخلد، وممن أنجاه من عذاب جهنم ومن عذاب النار وأدخله جنات الخلد، وممن شرب حوض وممن رزق شربة من حوض المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وممن أظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله أن يجنبنا الشك والشرك والشكوك والنفاق وسوء الأخلاق، إنه على كل شيء قدير، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. شيخ، هل يجوز قراءة القرآن في القبور؟ ما أمر يعني لم يعني في المقبرة مقصودك يعني أو مرادك يذهب إنسان إلى المقبرة أو إلى المقابر ويقرأ القرآن هناك، هكذا مرادك؟ نعم. نعم، لا يجوز ذلك أو لا يجوز هذا الصنيع. الرسول صلى الله وسلم عليه وقال في حديث: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمور المشروعة والمسنونة والمندوبة والواجبة واضحة وموضح أمرها ومبين أمرها والحمد لله. زيارة القبور أو سن لنا زيارة القبور وشرعت لنا زيارة القبور، لكن علمنا أو زيارة القبور معروف أمرها وطريقتها معروفة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه بيّن بقوله وبفعله كيف يفعل من يزور القبور ومن يذهب إلى القبور. ولم يقرأ القرآن صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقرأ القرآن أحد من أصحابه أو إذا يعني أحد من أصحابه، وكذلك السلف الصالح. يعني فيه روايات أو شيء من هذا القبيل مروية عن ابن عمر أو لا أدري عن صحة ذلك، المهم أن الإجماع والاتفاق من الصحابة وكذلك من التابعين ومن بعدهم أن القرآن لا يقرأ في المقبرة، والقرآن إنما أنزل للهداية، والقرآن هدى يهتدي به الإنسان، لا يقرأ في المقابر ولا على المقابر، وإنما يقرأ في المساجد وفي البيوت. والرسول صلى الله وسلامه عليه قالوا اجعلوا، يعني هذا دليل يستفاد منه أو يستنبط منه أن المقابر لا تصلح إلا للأمور التي بينها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أو سنها رسول الهدى. قال اجعلوا لبيوتكم، أو كما قال اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني القبور لا يفعل فيها القرآن أو يقرأ فيها القرآن أو يذهب الإنسان ويقرأ القرآن هناك. إن كان لك ميت أو تريد أن تنفع بعض الأموات من الأقارب وغيرهم فصلي وادعو لهم، فصلي وادعو لهم، أو ادعو لهم وأنت على غير يعني في غير صلاة، أو اقرأ القرآن وبعد القراءة اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك مثلا أو يرزقك ثواب هذه القراءة ويغفر لذلك الميت، أو طف وادعو لذلك الميت، وهكذا. هذا هو شأن المؤمن. أما يذهب الإنسان للقبور ويفعل أمورا لم يرد بها سلطان أو لم ينزل الله بها سلطان، هذا من الأمور المبتدعة أو من الأمور المحدثة، نسأل الله السلامة من ذلك. نعم. نعم. زيارة القبور. إيش هي؟ عندي والد أو قريب أو والد. هذا زيارة القبور سنها الرسول، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الرسول يزور القبر أو القبور. ما يقرب فوق القبر. كيف؟ ما يقرب بينه وبين نفسه. ما يهم، مو بلازم. مو لازم يقول والله هذا قبر أبي وهذا. المهم إنه يعلم أو يعرف أن هذه المقبرة قبر فيها قريبه أبوه أمه إلى غير ذلك، فيذهب ويسلم على سائر من كان في تلك المقبرة من المؤمنين والمؤمنات، ثم يسلم على أبيه أو على أمه إن شاء. أقول يا شيخ، عندي أولاد ما يحضروا المسجد للصلاة، أمرهم أنهم يصلوا في المسجد، يقول لك إحنا نصلي في البيت كبارهم. أيوه. إن شاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه لولا في الرواية الأخرى لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني ما منعه أن يحرق عليهم البيوت إلا من أجل النساء والذرية الذين لا يجب عليهم حضور الجماعة. فانظروا إلى وعيدي وعذاب المتخلف عن صلاة الجماعة، هذا عذاب دنيوي فكيف بالعذاب الأخروي؟ فالذين لا يشهدون الجماعة أو لا يحضرون الجماعة يعني ضيعوا أو فرطوا في أمور دينهم وحرموا أنفسهم من أجر عظيم وعرضوا أنفسهم لوعيد شديد والعياذ بالله. المصلي في البيت أو المصلي في المسجد فضله مع الجماعة، فضله أو يفضل على من صلى في بيته أو سوقه بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فانظروا إلى هذا الفضل أولا، ثم انظروا للوعيد الذي ذكرته في الحديث المتقدم. فصلاة الجماعة واجبة، وإذا داوم الإنسان على ذلك قد لا تصح صلاته، لأنهم أو لأن العلماء ذكروا أن الجماعة شرط، ومنهم من قال بوجوب ذلك. فالجماعة واجب أحضورها ويجب حضورها إلا إذا منع من ذلك مانع أو كان الإنسان معذورا. طريقة الموعظة الحسنة، موعظة حسنة برضو مع الصبر، موعظة حسنة مع الصبر، لأن الإنسان إذا كان عنده أبناء بهذه المثابة لو شدد أو استعمل العنف قد يعطي نتائج عكسية أو يكون له ردة فعل غير محمودة إلى غير ذلك. فيجب أن يستعمل الإنسان الحكمة والصبر لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لما أدموا قدميه وآذوه وإلى غير ذلك قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وجاءه ملك الجبال وهو راجع من الطائف وقال: أنا ملك الجبال، يعني يقرئك الله السلام أو كما ورد، فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. المقصود من هذا أو المراد من هذا أن الإنسان يستعمل الحكمة والصبر لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم. سبحانه.